كان الكلام في كون الأمور المسؤولة الجهات الثلاثة من الأمور الاعتبارية لا تحقق لها في الخارج، وتقسم الكلام فيما يشتري بين الجميع. ثم تقدم الكلام بكون كل من الوجود والامتناع من الأمور الاعتبارية، بقي الكلام في الإمكان، هل هو من الأمور الاعتبارية أم لا. تحليل القول على ما في كلام الشارع في الإمكان: تارة يلاحظ الإمكان بالإضافة إلى الماهية، وأخرى بالإضافة إلى وجود الماهية. أما لحاظ الإمكان بالإضافة إلى الماهية، فالإمكان بهذا المعنى يكون اعتباريا بالإطلاق. إمكان الماهية لا تحقق له، فيكون من الأمور الاعتبارية. وأما الإمكان باللحاظ الثاني، أي نظر إلى وجود الماهية، فهنا ترحم ثبوت الإمكان يترحم على هذا ثبوت الإمكان، لأن الإمكان على هذا الفرد يكون إمكانا استعداديا، استعداد وجود الماهية للوجود، بمعنى قرب الماهية من الوجود. فيتصف الإمكان بالشدة والدعم، بمعنى تارة جهة الوجود، طرف الوجود، أي الماهية أقرب إلى الوجود من العدم، فيسمى الإمكان شديدا، وأخرى أقرب إلى العدم من الوجود فيسمى الإمكان ضعيفا. فالحاصل هذا القسم الثاني من الإمكان في توهم الثبوت، يمكن أن يقال أن هذا القسم من الإمكان، الإمكان الاستعدادي، يكون ثابتا، إلا أن المصنف الشارع يقول بعدم ثبوت هذا القسم من الإمكان أيضا. الدليل على ثبوت هذا القسم من الإمكان، لو كان الإمكان بهذا المعنى ثابتا لدينا تقدم الوجود على إمكان الممكن، يلزم هذا المحظور التعني وهو تقدم وجود الممكن على إمكان، مع أن المفروض أن الإمكان متقدم على الوجود. أولا لا بد أن يكون شيء ممكنا ثم يوجد، لو لا ممكنا لا يوجد، لو لا ممكنا وكان ممتنعا لا يوجد. الإمكان سابق على الوجود، ولكن لو كان الإمكان ثابتا لزم العكس، لزم أن يكون الوجود سابقا على الإمكان، وجود قبل الإمكان. كيف يلزم أن يكون الوجود قبل الإمكان؟ تقرير ذلك أن الإمكان حينئذ نسبة بين الماهية والوجود، معنى الإمكان إمكان وجود الماهية، فهي نسبة بين الوجود والماهية، والنسبة لا تتحقق إلا بعد طرفيها. فالإمكان حينئذ لا يتحقق إلا بعد تحقق الماهية ووجودها، لأن النسبة بينهما. فطبعا يكون الإمكان متأخرا عن الماهية، هذا هو المحظور السابق، هذا هو المحظور. والقاعدة الكلية تقدم الإمكان على الوجود، ويلزم أن يكون هذا خلاف القاعدة النقلية، فيكون هذا باطلا، تحقق الإنسان يكون باطلا، ثبوت الإنسان يكون باطلا. هذا هو القسم الثاني من الإمكان. فالحاصل أن الإمكان ليس بثابت، سواء لحظ بالإضافة إلى الماهية أو بالإضافة إلى وجود الماهية. أقول اختلف الناس لأن الإمكان الخاص هل هو ثبوتي أم لا، وتحرير القول فيه أن الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهية نفس الماهية لا بالقياس إلى الوجود، وهو الإمكان الراجع إلى الماهية، وقد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود إلى وجود الماهية من حيث قرب الوجود وبعد الوجود من طرف العدم إليه إلى الوجود أو إلى الإمكان، وهو الإمكان الاستعدادي، هذا يسمى بالإمكان الاستعدادي. أما الأول وهو فرض الإمكان بالنسبة إلى الماهية نفسها، فالمحققون كافة على أنه أمر اعتباري، الإمكان على هذا الفرض يكون أمرا اعتباريا لا تحقق له عينا خارجا. وأما الثاني أي الإمكان الاستعدادي، فالأوائل قالوا أنه من باب الكيف، وهو قابل للشدة والبعث، فيكون سابق، ما يكون قابل للشدة والبعث يكون سابق. والحق يا أبا، والحق يا أبا، هذا كون الإنسان قابل للشدة والبعث وكونه سابق. والدليل على عدمه أي عدم هذا القسم من الإمكان في الخارج، إنه لو كان ثابتا مع أنه إضافة بين أمرين أي بين الوجود والماهية أو ذو إضافة لزم ثبوت مضافيه، لو كان ثابتا لزم ثبوت مضافيه وهما الماهية والوجود، فيلزم تأخره عن الوجود، يلزم تأخره عن الوجود إذ عدم مضافي الوجود، فيلزم تأخر الإمكان عن الوجود. هذا باطل، دائما الإمكان قبل الوجود، ليس الإمكان بعد الوجود. أولا لا بد أن يكون شيء ممكنا ثم يوجد. تأخروا عن الجلوس، وهذا خلف أي هذا محالة. قال والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته. هذا إشارة إلى استدلال على ثبوت الإمكان. تقرير هذا الاستدلال من طريق القياس الاستدلالي لو كان الإمكان غير ثابت، أو لو لم يكن الإمكان ثابتا، لم يبقى فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي، والتالي بكلا قسميه باطل. لو لم يكن الإمكان ثابتا، نفي الإمكان والإمكان المنفي واضح، فعدم ثبوت الإمكان أيضا باطل فيكون الإمكان صعب. نفي الإمكان إشارة إلى حالة الامتناع والاستحالة، والمراد من الإمكان المنفي هو الممكن حال عدمه، الممكن المعدوم. فلو لم يكن الإمكان ثابتا لما يبقى الفرق بين نفي الإمكان أي ممتنع للممكن غير ثابت، وبين ممكن المعدوم، الممكن المعدوم أيضا غير ثابت، لم يبقى فرق بينهما. وعدم الفرق باطل، إذ الفرق بين الممتنع والإمكان المعدوم واضح، الإمكان ممكن ممكن والممتنع ممتنع، الممتنع ما تقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود، والإمكان الحال عدمه ليس كذلك، ليس ما يقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود، الفرق واضح. هذا هو بطلان التالي. المقدمة أيضا باطلة، أي عدم ثبوت الإمكان أيضا باطلة. هذا هو الاستدلال. يشير الأشار إلى دفع هذا الإشكال أو الجواب عن هذا الاستدلال، لأن هذا الاستدلال لا يثبت ثبوت الإمكان خارجا، لا يستلزم أن يكون الإمكان ثابتا في الخارج، إذ الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي الفرق ثابت. الفرق أن نفي الإمكان ما لا يكون ثابتا لا في الخارج ولا في الذهن، الممكن المعدوم ما يكون ثابتا في الذهن، فالممكن إنما يكون ثابتا، ولهذا يحصل الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي، إلا أن الثبوت في الذهن لا يوجب ثبوت المدعى، المدعى ثبوته في الخارج لا ثبوته في الذهن، فالفرق يحصل بثبوت الإمكان في الذهن ولا يحصل، أي ثبوت الإمكان في الذهن لا يستلزم ثبوت الإمكان في الخارج، والمدعى هو ثبوت الإمكان في الخارج، فليس الإمكان ثابتا في الخارج، إنما يكون ثابتا في الذهن. والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوت الإمكان في الخارج. أقول هذا جوابا عن استدلال أبي علي بن سينا على ثبوت الإمكان في الخارج، فإنه قال لو كان الإمكان عدميا لما بقي فرق بين نفي الإمكان أي الممتنع والإمكان المنفي أي الممكن المعدوم، لعدم التمايز في العلامات لو كان منفيا. والجواب المن من الملازمة، فإن الفرق واقع الإنكار ثابت، ولا يستدعي الفرق الثبوت في الخارج كما في الامتناع، لا يستدعي الثبوت الامتناع في الخارج. فالفرق إنما يحصل بالثبوت الذهني، هذا الدر يكفي في الفرق، والمبدع هو الثبوت الخارجي، وبهذا الفرق لا يثبت المبدع وهو الثبوت الخارجي. المسألة 27 في الوجوب والإمكان والامتناع المطلق، قال والوجوب شامل للذات وغيره وكذا الامتناع. أقول الوجوب قد يكون ذاتيا وهو المستند إلى نفس الفرق. تقسيم هذه الجهات الثلاثة إلى قسمين، إلى المطلقة والمقيدة. والمراد من المطلقة الوجوب المطلق، الامتناع المطلق، الإمكان المطلق. والمراد من المقيدة الوجوب بالذات، مقيد بالذات. والوجوب بالغير، الامتناع بالذات، الامتناع بالغير. فكل من الوجوب المطلق والامتناع المطلق ينقسم الى عظيم وجوب بالذات والوجوب بالغير، والامتناع بالذات والامتناع بالغير. والفرق بين كل من الوجوب بالذات وبالغير واضح. الوجوب بالذات ما يكون ثبوت الشيء ووجود الشيء ناشئا عن ذات الشيء، هذا معنى الوجوب بالذات. كشريك كالواجب تعالى وجوبه من ذاته ليس من الغير. الوجوب بالغير ما يكون وجوب مسببا عن الغير، والمراد من الغير العلم مستند الى الغير. كالممكن بعد وجود علته تصبح واجبا بالغير، والممتنع بالذات ايضا ما تقتضي ذاته الامتناع والعدم ويستحيل عليه الوجود. والممتنع بالغير ما يكون امتناعه مستندا الى انتفاء العلم، الى عدم العلم. هذا ملخص الفرق بين الواجب بالذات والواجب بالغير، والممتنع بالذات والممتنع بالغير. ثم يقول المسلم ومعروض بالغير هو الممكن بالذات، يعني الواجب بالغير لا بد أن يكون ممكنا بالذات قبل أن يصير واجبا بالغير، يكون ممكنا بالذات. والممتنع بالغير كذلك، قبل أن يصير ممتنعا بالغير يكون ممكنا بالذات. لا يمكن أن يكون الواجب بالذات ممتنعا بالذات، وبالعكس الممتنع بالذات واجبا بالذات. إذا على هذا التقدير يلزم الانقلاب، يلزم انقلاب الوجوب إلى الامتناع، الواجب إلى الممتنع، والممتنع إلى الواجب، والانقلاب مستحيل. فكون كل منهما مستندا إلى ما بالذات مستحيل، كون الواجب بالذات ممتنعا بالذات، وكون الممتنع كون الممتنع للذات لازم للذات مستقيم، فلا بد ان يكون كل منهما قبل ان يصبح واجبا بالغير وممتنعا بالغير لا بد ان يكون ممكنا بالذات ممكنا ذاتيا. هذا ملخص الكلام كهذا التفصيل. قال والوجود شامل للذات وغيره وكذا الامتناع. اقول ان الوجود قد يكون ذاتيا وهو المستند الى نفس الماهيه كواجب من غير التفات الى غير تلك المالكه، وقد يكون بالغير وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير والنظر الى ذلك الغير وهو العزه مثلا، فان المعلوم او لولا النظر الى عزته لم يكن واجبا بها تلك العزه. فالوجوب المطلق قد انقسم الى بالذات والى ما بالغير، والوجوب المطلق شامل له، شامل للواجب بالذات وللواجب الغير. وكذا الامتناع المطلق شامل للامتناع الذاتي والعارض باعتبار الغير والعارض باعتبار الغير، وليس امور الوجوب امور الجنسيه. ثم امور الوجوب وشموله للواجب بالذات والواجب بالغير ليس عموم الجن. لماذا ليس عموم الجن؟ إن لو كان عموم الجن لا يحتاج إلى الفسر، فيلزم تركه الواجب من الجنس والفسر. يكون الواجب خروج الواجب عن كونه واجبا إذ المركب أي لا يكون واجبا، فليس أموم الجنسية وإلا تركب الوجوب الذاتي، بل أموم عارض ذهني. عارض هو الوجوب، تارة عارض وهو الوجوب ذاتي وأخرى ذلك العارض غيري، يتحقق من جهة تحقق العلة عارض ذهنيا لمعروض ذهني. ومعروض ما بالغير منهما ممكن كما ذكرنا، معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع من الواجب والامتناع، الواجب بالغير الامتناع بالغير. معروض الواجب بالغير هو الممكن بالذات، ومعروض الممتنع بالغير ايضا هو الممكن بالذات، ومعروض ما بالغير منهما ممكن. أقول الذات التي يسبق عليها أنها واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير فإنها ممكنة بالذات، لأن الممكن الذاتي هو الذي يعتريه الوجوب، أي يعرض الوجوب بالغير والامتناع بالغير. إذا صار موجودا بسبب العلة فيكون واجبا بالغير، وإذا صار بانتفاء العلة فيكون ممتنعا بالغير. وفي الحقيقة الجامع هو الممكن بالذات، ولا يمكن أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات، الواجب بالغير لا يمكن أن يكون واجبا بالذات، ولا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات ممتنعا بالغير، مثلا لا يكون ممتنع بالغير ممتنعا بالذات ممتنع بالغير. أو بعبارة واسعة كما يظهر من الشارع، الواجب بالغير لا يكون واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات، والممتنع بالغير أيضا لا يكون واجبا بالذات ولا يكون واجبا بالغير، بل كلاهما يكون ممكنا بالذات. الواجب بالغير يكون ممكنا بالذات، والممتنع بالغير أيضا يكون ممكنا بالذات، ولا يمكن أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات. وكذا الممتنع بالغير لا يكون ممتنعا بالذات أو واجبا بالذات، أو بالغير. فقد ظهر أن معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات. قال ولا ممكن بالغير لما تقدم في القسمة الحقيقية. يقول المثنف كل من الواجب والممتنع على قسمين بالغير وبالذات، ولكن الممكن ليس هنا ممكن بالغير، الممكن بالذات موجود ولكن لا يمكن التصور ممكن بالغير. إذ معنى الممكن بالغير أن هذا الممكن إمكانه إنما بسبب الغير، هذا هو. قبل ورود الإمكان بالغير ما هو؟ ما كان، إما كان واجبا بالذات أو كان ممتنعا بالذات. فيلزم يعني انقلاب، يلزم انقلاب الواجب بالذات إلى ممكن بالغير، والممتنع بالذات إلى ممكن بالغير، وهذا مستحيل في القسمة الحقيقية كما تقدم في أول المسألة. إذا القسمة الشيء إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات أو ممكن بالذات، هذا القسمة قسمة حقيقية. معنى كون القسمة قسمة حقيقية لا يستحيل انقلاب أحد الأقسام إلى قسم الآخر. العدد إما زوج وإما فرد، قسمة حقيقية لا يمكن انقلاب عدد الزوج إلى الفرد ولا الفرد إلى الزوج، وفي محل الكلام عاقل. فلا يمكن أن يكون هنا ممكن بالغير، إذ لو فرضنا ممكنا بالغير لكان قبل كون الشيء ممكنا بالغير إما واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات، فيلزم انقلاب كل قسم إلى قسم آخر إلى شيء آخر، وهذا مستحيل في القسمة الحقيقية. ولهذا أقول لا يمكن أن يكون هنا ممكن بالغير كما أمكن واجب وممتنع بالغير، لأنه لو كان كذلك أي لو كان ممكن بالغير لكان المعروض للإمكان بالغير واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته. هنا بالغير أو واجبا خطر، واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته، وكل ممكن بالغير ممكن بالذات، فيكون ذلك المعروف تارة واجبا لذاته وتارة ممكنا لذاته وتارة ممتنعا لذاته، فينقلب فيلزم انقلاب القسمة الحقيقية التي فرضنا أنها لا تنقلب. هذا خلقه، يلزم انقلاب كل قسم من القسمة الحقيقية إلى الأخرى، وهذا هو محال انقلاب الواجب إلى الممكن بالذات مستحيل، وإلى الممتنع بالذات أيضا مستحيل، مع فرض الإمكان بالغير يلزم هذا المحال. فيكون هذا الفرض أي فرض الإمكان بالغير باطلا لكوني مستلزما للمحال. الحمد لله. Thank you.